العلة الثالثة التي تقدح في التوكل هي اشتباه علم التوكل بحال التوكل، فالعلم شيء والحال شيء. فقد يظن الإنسان أحيانا أنه متوكل لأنه يعرف معنى التوكل، ولأنه يحفظ أدلة التوكل، ولأنه يحفظ أركان التوكل، وهذا وإن كان شيئا جيدا، لكن معرفة ذلك ليست كافية ولا توصل الإنسان إلى التوكل إلا إذا مارسه حالا. ومثال ذلك كما يذكر ابن القيم، مثال ذلك كالمريض الذي يعرف الصحة. فبعض المرضى يعرف الصحة ويعرف أحوال الأصحاء ويعرف طبيعة الصحة ويعرف الأطعمة التي تؤدي إلى الصحة، ومع ذلك هو مريض. فكذلك التوكل، قد يكون الإنسان مريضا بالتفاته إلى غير الله، ومع هذا هو يظن أنه من أهل التوكل. وعلى الإنسان أن يجمع بين علم التوكل وحال التوكل.